وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، تعالى فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها، وهي ما دل عليها. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقا بأن يتحسروا ويتحسر عليهم. ولقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين، ويجوز أن يكون تحسرا من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم. ويؤيده قراءة يا حسرة ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها، وقيل بإضمار فعلها، والمنادى محذوف، وقرئ يا حسرة العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، ويا حسرة على العباد بإجراء الوصل مجرى الوقف. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ألم يروا، ألم يعلموا، وهو معلق عن قوله كم أهلكنا قبلهم من القرون، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها، وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام. إن أنهم إليهم لا يرجعون بدل من كم على المعنى، أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم، وقرئ بالكسر على الاستئناف. إنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يوم القيامة للجزاء، وأم مخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة، وما مزيدة للتأكيد. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد، بمعنى ألا فتكون إن نافية، وجميع فعيل بمعنى مفعول، ولدينا ظرف له أو لمحضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وآية لهم الأرض الميتة، وقرأ نافع بالتشديد الميتة. أحييناها خبر للأرض، والجملة خبر آية أو صفة لها، إذ لم يرد بها معينة، وهي الخبر أو المبتدأ، والآية خبرها أو استئناف لبيان كونها آية. وأخرجنا منها حبا، جنس الحب، فمنه يأكلون، قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، من أنواع النخل والعنب، ولذلك جمعها دون الحب، فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف، ولا كذلك الدال على الأنواع. وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب والأعناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع. وفجرنا فيها وقرئ بالتخفيف فجرنا. والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى، من العيون أي شيئا من العيون، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون، ومن مزيدة عند الأخفش، ليأكلوا من ثمره ثمر ما ذكر وهو الجنات. وقيل الضمير لله تعالى على طريقة الالتفات والإضافة إليه لأن الثمر بخلقه، وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة من ثموره، وهو لغة فيه أو جمع ثمار، وقرئ بضمة وسكون. وما عملته أيديهم عطف على الثمر، والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما. وقيل ما نافية، والمراد أن الثمرة بخلق الله لا بفعلهم. ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا ها، فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها. أفلا يشكرون أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأنواع والأصناف، مما تنبت الأرض من النبات والشجر ومن أنفسهم الذكر والأنثى، أو الذكر والأنثى، نعم. ومما لا يعلمون، وأزواجا مما لا يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم طريقا إلى معرفته. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نزيده ونكشفه عن مكانه، مستعار من سلخ الجلد، والكلام في إعرابه ما سبق. فإذا هم مظلمون، داخلون في الظلام. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس تجري لمستقر لها لحد معين ينتهي إليه دورها، فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره أو لكبد السماء، فإن حركتها فيه توجد إبطاء حيث يظن أن لها هناك وقفة. قال والشمس حيرى لها في الجو تدويم، أو لاستقرار لها على نهج مخصوص، أو لمنتهى مقدر. لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها 360 مشرقا ومغربا، تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب، ثم تعود إليهما إلى العام القابل، أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وقرئ لا مستقر لها إلى سكون، فإنها متحركة دائما، ولا مستقر على أن لا بمعنى ليس. ذلك الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي يكل الفطن عن إحصائها، تقدير العزيز الغالب بقدرته العليم المحيط علمه بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل، قدرناه قدرنا مسيره منازل أو سيره في منازل، وهي 28، الشرطين البطين الثريا الدوران الهقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبانة الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشا وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه. فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبيل اجتماع دق واستقوس وقرأ الكوفيون وابن عامر والقمر بنصب الراء حتى عاد كالعرجون كالشمراق المعوج. فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج، وقرئ كالعرجون وهما لغتان كالبزيون والبزيون القديم العتيق. وقيل ما مر عليه حول فصاعدا، لا الشمس ينبغي لها يصح لها ويتسهل أن تدرك القمر في سرعة سيره، فإن ذلك يخل بتكون النبات وتعيش الحيوان أو في آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله أو سلطانه فتطمس نوره. وإلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. ولا الليل سابق النهار يسبقه فيفوته ولكنه يعاقبه. وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران، وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون عكسا للأول، وتدبير الإدراك بالسبق لأنه الملائم لسرعة مسيره. وكل أي وكلهم، والتنوين عوض عن المضاف إليه، والضمير للشموس والأقمار، فإن اختلاف الأحوال يوجب تعددا ما في الذات أو للكواكب، فإن ذكرهما مشعر بها. في فلك يسبحون يسيرون فيه بانبساط. هذا ما قاله المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي مرت معنا. ونعود مرة أخرى مع قول الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ربنا عز وجل عندما يرسل رسولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن هذا الرسول لن يبقى فيهم، وإنما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك إما أن يموت بمعنى يهلك أي ينتقل إلى الله تبارك وتعالى، أو يرفعه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بذلك. وما أنزلنا على قومه من بعده أي من بعد الإهلاك أو من بعد الرفع من جند من السماء وما كنا منزلين. ربنا عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وربنا عز وجل من الممكن أن يسخر كل شيء فيصبح جنديا من جنود الله عز وجل ينتقم به من الكفرة ومن الظالمين. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أرسل مثلا إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ملائكة، عززت أمر هؤلاء الصحابة وقاتلت معهم وكثرت عددهم وأفنت عدوهم وقاتلوا على طراز قتال البشر، ولذلك كانوا على خيول وكانوا يسمعون صياحهم ويرى الأعداء أعدادهم حتى خافوا منهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. وكذلك ربنا عز وجل في غزوة الخندق كفى المسلمين أمر القتال، فكانت النتيجة أن الله عز وجل بعد أيام من الحصار أرسل عليهم ريحا، هذه الريح أهلكتهم، هذه الريح إنما أبادتهم، أطفأت نيرانهم، قلعت خيامهم، حتى قالوا ما هذه الأرض، يعني بمكان يبقى الإنسان فيه، حتى أرادوا التحول إلى مكة مرة واحدة. الله عز وجل كفى النبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء، وهذا فيه استحقار لحالهم وإيماء أيضا بتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ولذلك ما كان في حكمة الله تبارك وتعالى أن ينزل الجند لإهلاك القوم، بل إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، ولذلك جعل تارة الحجارة وتارة الصيحة وتارة المياه الشديدة وتارة الغرق وتارة الريح وتارة الصيحة إلى غير ذلك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. كانوا مشبهين بالنار الساطعة القوية الملتهبة التي يصل لهبها إلى عنان السماء، فإذا هي خامدة صارت عبارة عن رماد لا قيمة له. وهكذا الكفار بعد تكبرهم يتحولون بأخذ الله عز وجل من أمور شامخة إلى أمور خامدة. قال تعالى يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم، لذلك ربنا عز وجل يبين الحسرة عليهم، كيف أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام لهم الحجج وأجرى على أيدي الأنبياء والمرسلين المعجزات التي تهز العقول والأفئدة، ولكن لا يريد هؤلاء أن ينتصحوا ولا يريد هؤلاء أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء يتحسر عليهم لأنهم لم يؤمنوا، لم يستخدموا عقولهم، لم يستخدموا أفئدتهم، لم ينظروا بنظرة الحق، وإنما نظروا بمنظر الآباء والأجداد والعادة والتقليد. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ كأن الله عز وجل في كثير من هذه الآيات يعلمنا يا أهل مكة، يا من تخرجون شمالا وجنوبا شرقا وغربا وترون تلك الآثار التي أباد الله فيها الأمم التي عصت الأنبياء والرسل، ماذا تريدون؟ تريدون هلاكا كهلاكهم، عذابا كعذابهم، سيرة كسيرتهم؟ ألم يرى أهل مكة كما أهلكنا قبلهم من القرون من تلك الأمم أنهم إليهم لا يرجعون؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقرر شيئا عظيما للناس جميعا، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، سواء آمنوا أو كفروا، صدقوا الرسل أو كذبوهم، ساروا على المنهج الإلهي أم تنكبوا عنه، الكل يموت والكل راجع إلى الله تبارك وتعالى. والكل محضر بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والكل سيحاسب كل واحد على انفراد. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. كل واحد سيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره إن كان كافرا أو عن يمينه إن كان مؤمنا تقيا. نسأل الله أن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الكل يحضر في هذا الموقف للجزاء والحساب. ثم بين الله لنا بعد ذكر يوم القيامة كيف يحيي الله الموتى في الأرض الميتة، كذلك يحيي الإنسان، ولكن الإنسان لا يعتبر، لمع أنه يقوم بهذا الشيء بيده وينظر إليه بعينه ويفكر فيه بعقله، ومع هذا لماذا لا يتعظ؟ الله أعلم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الله عز وجل بين شيئا كثيرا عن الأرض. كلنا يعلم أن الأرض تعطي الثمار والخضرة، ولكنها تمر في وقت، هذا الوقت بعد أن تعطي ما عندها، وينتهي فصل الصيف ويأتي فصل الخريف، وتحتاج الأرض إلى مطر السماء، فإنها تتشقق ويصبح فيها الأخاديد ولا ينبت فيها أي شيء على الإطلاق. ربنا عز وجل قال فإذا أنزلنا عليها الماء، أي على الأرض، اهتزت الأرض وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن ربنا عز وجل يجعل إحياء هذه الأرض في كل سنة. نرى إحياء البذر الذي يكون عبارة عن بذور ميتة يابسة نلقيها تحت التراب، ومع هذا ونقلب التراب عليها، فإذا نزل عليها الماء أخذت أغصانها إلى الأعلى وجذورها إلى الأسفل. هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبحان الله، كيف تتكرر هذه الأشياء. حبة صغيرة تصير شجرة كبيرة مرتفعة باسقة في السماء، من الذي أحياها؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولقد امتن الله علينا بهذا الحب، بجنس الحب، فهذا يأكل الأرز وهذا يأكل القمح وهذا يأكل العدس وهذا يأكل الحمص وهذا وهذا. لو أردت أن تعد هذه الأمور لما وسعك هذا الأمر في العالم كله، لكن الله عز وجل خبر عنه بجنس مطلق، فقال سبحانه وتعالى ليأكلوا، قال وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهذا يدل على أن الإنسان لا يستغني عن الحبوب، والحبوب يأتي مثلا في بلادنا ما نعتمد عليه من الخبز، وكذلك في بلاد المشرق ما يعتمدون عليه من الأرز إلى غير ذلك. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. جعلنا في الأرض التي كانت ميتة تحولت من ميتة إلى أراض فيها جنات، جمع جنة. وربنا عز وجل ذكر بعض ما فيها من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون. ربنا عز وجل جعل أنواعا من النخل. عندما تسمع أنه في العراق مثلا يوجد آلاف من أنواع التمر فقط، آلاف في العراق فقط، فكيف إذا نظرت إلى الدنيا بأسرها ترى أن التمور تختلف، هذه تمور فارس وهذه تمور الإمارات وهذه تمور فلسطين وهذه تمور الجزيرة العربية وهذه تمور أمريكا وهذه تمور أفريقيا، مختلفة تماما بالطعم والشكل، حتى إنه يوجد فيها من التمر ما ترى بذرته من الداخل. سبحان الله. إذن هذه التمور على، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال من نخيل، نعم هذا النخيل والأعناب أي من أنواع النخيل ومن أنواع العنب، كذلك الأعناب يوجد فيها أنواع كثيرة جدا، فلذلك كل منها يصلح لأعمال كثيرة جدا. ثم امتن الله علينا بشيء آخر فقال وفجرنا فيها من العيون، ترى أن الأرض يخرج منها ماء زلال طيب بارد، نعم يستلذ الإنسان به. العين عندما توجد في مكان تقلب المكان من جحيم إلى نعيم، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، من ثمر هذه الجنات، ليأكلوا من هذه الثمار التي يعني من ثمرات الله عز وجل التي أعطاهم الله إياها ووهبهم إياها وما عملته أيديهم. فإن الإنسان دائما يحب أن يحول الأجناس إلى أجناس أخر أو إلى أنواع أخر، فأنت لو ترى التمر كم من صنعة بعد ذلك تأتي بعد التمر، وكم من صنعة تأتي بعد العنب إلى غير ذلك، فربنا عز وجل قال وما عملته أيديهم، تعمل كثيرا من المربيات والدبس والعصير إلى غير ذلك، سواء مما أحل الله أو مما حرم الله تبارك وتعالى، كل ذلك إنما كان بخلق الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى للناس جميعا أفلا يشكرون، الله أمرنا بشكره، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا عطاء الله تبارك وتعالى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على نسيج واحد، في النبات يوجد الذكر والأنثى، في الحيوان يوجد الذكر والأنثى، في الأسماك توجد الذكر والأنثى، في الطيور الذكر والأنثى، في البشر الذكر والأنثى. سبحان الذي خلق الأزواج، كل واحد من الزوجين يسمى زوجا. قال ومن أنفسهم، أنتم يا معشر البشر كذلك ذكر وأنثى. ثم قال تعالى هذا ما تعلمونه وما تعرفونه وما تطلعون عليه مما أطلعكم الله عز وجل عليه ومما لا يعلمون. هنالك أزواج لم تطلعوا عليها ولا تعرفوها ولم تصلوا إلى معرفتها وليس لكم طريقة إلى معرفتها. امتن الله سبحانه وتعالى وبين خلقه سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. انظر في كل يوم إلى جهة المغرب وكأن قادما يأتي اسمه الليل، انظر إلى السماء كيف تسحب وكأنها سواد، وبعد ذلك تأتي تدريجيا خلال دقائق وخلال لحظات قبل الغروب ينقلب الضوء إلى عتمة. سبحان من فعل ذلك، كيف نسلخ منه النهار، نعم معنى ذلك كيف يسلخ الجلد تدريجيا من على الشاة عندما يذبحها الجزار أو القصاب، ثم بعد ذلك يأخذ فينزع الجلد عنها وهكذا، كأن الليل يسلخ من النهار وكأن النهار يسلخ من الليل، فيكشف هذا هذا ويكشف هذا هذا، فإذا هم مظلمون. إذا انسلخ النهار وجاء الليل عند ذلك جاءت الظلمة فدخلوا في الظلام. ثم بين ربنا عز وجل امتنانه بشروق الشمس في كل يوم فقال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله عز وجل علم الإنسان وعلم الإنسان أن للشمس مدارا، وهذا المدار إنما يكون حول الأرض، ولذلك عندما تنتقل من مكان تبتعد أو تقرب من ذلك المكان وفق نظام معين فيؤدي ذلك إلى حرارة الجو في الصيف وإلى برودته في الشتاء. والشمس تجري لمستقر لها تقطع هذا، فإنها تسير في كبد السماء تسير بحركة متناهية في الدقة، تسير على نهج مخصوص تماما لا يستطيع أحد أبدا أن يعرف يعني أن يغير من هذا المسير الذي تسير فيه الشمس. فرب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب. ما معنى هذا؟ لو نظرت ما بين الشتاء والصيف لوجدت أن مطلع الشمس في الشرق في الشمس أو في الشتاء يختلف عن مطلعها في الصيف، فهنا تقول رب المشرقين ورب المغربين. ولو أردت أن تفعل ذلك بدقة لرأيت أن هذا الدوران إنما يختلف الطلوع باختلاف أعداد يوم السنة، يعني 360 مشرقا ومغربا تطلع في كل يوم وبعد ذلك تغرب من مغرب لا تعود إليهما إلا في العام القادم وهكذا، ولا ينقطع ذلك إلا عند خراب العالم عندما الأرض تنهد الجبال فيها، عندما تسير الجبال، عندما يتقوم يوم القيامة، ذلك أمر يكون للخراب بإذن الله وعلى مشيئة الله تبارك وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للأشياء التي فيها عبادة والتي فيها ثمار والتي فيها، إنما ضبط ذلك عن طريق يعني القمر، فدوران القمر إنما يكون في 28 يوما، في ذلك له 28 منزلا ينزله القمر. نعم، فإذا عاد إلى مرجعه الأول وصفه الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، شمراق المعوج الذي يكون من التمر الذي يحمل التمر، فكيف يكون عبارة عن قضيب رفيع جدا؟ هذا ما نراه في أوله وفي آخره. ثم قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، الله سهل لكل شيء مسيرا وعملا، فهذه الشمس تسير في مسيرها وهذا القمر يسير في مسيره، والقمر يأخذ نوره من الشمس. نعم، وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك مما تتكون فيه النباتات ومما تعيش فيه الحيوانات ومما نرى من المنافع الكثيرة، ومما نرى في مسائل العدد والتوقيت العبادات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، حتى إن المرأة تعرف حيضتها وطهرها بهذه الأيام المنضبطة بثمانية وعشرين يوما بدورة القمر لا بدورة الشمس. الله سخرها، لذلك الله ضبطها. هذا الليل منضبط، هذا النهار منضبط، هذه الشمس منضبطة، هذا القمر منضبط. لا يمكن لهذا أن يسبق هذا، ولا لهذا أن يدرك هذا. ثم قال تعالى وكل في فلك يسبحون، كلهم الشموس الأقمار ما أراد الله عز وجل من الكواكب، من الكواكب التي فيها خلق من خلق الله كالأرض. لا ندري ماذا يوجد في كواكب أخرى. إذن ربنا عز وجل قال كل هؤلاء في فلك، إذن في فضاء كبير لا ندرك ساحله ولا نعرف نهايته. قال سبحانه وتعالى يسبحون، أي يسيرون فيه من بساط لا يتغير مسيرهم حتى يأتي يوم الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم ممن رضيت عنهم يا رب العالمين، وأحسنت نزولهم وأحسنت مدخلهم، وجعلتهم مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.